هذه مسألة أيضا أخرى، وهي نقول هل يجوز يعني النداء بالمكبر المسجد لمن فقد ولدا له، ابن أو بنت صغير، طفل صغير، وأراد أن يعلن في المسجد وأن يسمع الناس في المسجد أو من خارج المسجد؟ الأظهر هذه مسألة محتملة، منها من يمنع ومنها من يقول لا بأس بذلك، لأنه لا يدخل في الضالة، لأن الضالة مراد بها من الحيوان ولا يطلق على هذا ضالة. والأحاديث جاءت في من سمع ينشد ضالة، وفي الحديث الآخر من دعا للجمل الأحمر. ثم أيضا هذا المعنى الموجود في النهي عنه هو لأجل أنها من أمور الدنيا، وهذا المعنى لأجل تحقير أمر الدنيا كما نبع ذلك بعضها للعلم، وأن الدنيا ليس طلبها ليس محله المساجد بل خارج المسجد، خارج المسجد. ثم في الحديث أيضا وجه آخر قد يفهم منه ويستدل به على خروج النداء في المكبر عن الضائع من الصغار، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا وجدت، لا ردها الله عليك. هذا لا يمكن يقال إنه يدعى به لمن سأل عن ابنه أو ابنته ممن فقده، لأن هذا في الحق دعاء على الصغير، ومثل هذا لا يظهر جوازه في هذا الموطن. ولهذا جاء لا وجدت، يعني لا وجدت هذه الضالة من جنس المال ونحو ذلك. وأما حينما يدعو لا وجدت لمن يبحث عن ابنه أو ابنته فلا شك عليه ضرر الدعاء، والضرر على المدعو عليه على النفس الذي يبحث عنه من الصغار أشد وأبلى، وهو لا جرم له بل ليس مكلفا. فالأقرب والله أعلم لا بأس بذلك. ثم هو الحقيقة موضع ضرورة، حتى لو قيل داخل العموم وموضع ضرورة، وليس تحريمه بأشد من تحريم الميتة. فعلى جميع الوجوه الأمر واضح في جواز هذه الصورة فيما يظهر والله أعلم.